ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. سياسة مالية رأى أن كل الناس تأخذ إيه؟ راتب واحد من كل من بين المال، كل الناس تأخذ راتب ثابت. عشان عمر الخطاب ابتدأ أن يقسم الناس على طبقات، يعني قدم أهل البيت وقدم أصحاب السابقة في الإسلام وأصحاب البلد والجهاد وكذا، وأخر من أخر إسلامه وقل بهذا، فقال له والله أن لا تسوي بين من قاتل رسول الله ومن قاتل مع رسول الله. فيجي واحد يسأل عمر الخطاب يقول له لا اقسم السوية زي ما قسم أبو بكر الصديق ولا إيه يعني تغير بين الناس، فإحنا بنقول له لا ده لي حق الإمارة، يعني إيه؟ كل أمير رغم سياسة لا رغم إلا لم يكن مخالف شيء من السوية، خلاص؟ فبعض المعارف اللي أخذناها على عثمان حاجات بحق الإمارة، يعني منها مثلا التوسعه في النفق على الناس، يعني الناس على عثمان عفان إحنا قلنا أكثر معظم الناس. قدرة التمدد بتاعة الناس زادت في عهد عثمان بن عفان، وكأن المال تجمع بكميات كبيرة جدا في أي بعض الصحابة أو بعض العرب في الأراضي المفتوحة، مما أثار حب كثير من أصحاب الأراضي المفتوحة. مثلا لبني كان ينافس على عثمان بن عفان في تصرفات شرعية بتاعة قبل العبادات العبادات الإسلامية، يعني تعالوا عثمان بن عفان أوسعت المدينة الإسلامية، حجم المدينة بقى شوية، المدن وعدد الناس، فعثمان بن عفان ارتأى أن يوم الجمعة يؤذن بأذان أول قبل الصلاة حتى يتأهب الناس لصلاة الجمعة فيجتمعوا للصلاة، فبعض الناس ارتأى أن يتأهب هذا الأذان أو زيادة هذا الأذان من ارتداع وهو سنة ماضية من لازم على عثمان بن عفان حتى الآن، ودخل في صدور شعائر الإسلام. هو الأذان الثاني في الجمعة، بس حاليا الناس يظنون يؤذن الأذان الأول على وقت الصلاة، وضوء الأصل ما كان قبل الصلاة، زي الأذان الفجر، إحنا عندنا في الأذان برضه الأذان الفجر أذان الأذان بس يمهد للناس إن هو في إيه؟ اللي عايز يتصحر، اللي عايز يوشك أن يعني إيه؟ يتوقف الطعام والشراب والجماعة وكذا فإيه؟ كل واحد يلحق نفسه بقى قبل خلاص ففي اذاني، فاخذوا على عثمان بن عفان مثلا حاجه زي كده، وان كان طبعا عثمان بن عفان اهل الاجتهاد ده واحد، اثنين لديه ما يقاس عليهم اذاني الفجر خلاص. اثنين عثمان بن عفان مثلا جه في السفر سافر فاتم في السفر خلاص، وقبله أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم قصروا في السفر، فالناس قالوا لا عثمان بن عفان يعني خالف السنة. ليه؟ لأنه إيه؟ قصر في السفر، أتم في السفر، صلى الصلاة الثنائية رباعيات، يعني رباعيات كاملة على أصلها خلاص. فواحد أن عثمان بن عفان مجتهد له أن ينظر خلاص، وعائشة كانت ترى ذلك برضو التمام خلاص رضي الله عنها. وفي نفس الوقت عثمان لما سئل على هذا أجاب بإجابتين الاثنين يوضحوا جدا لماذا اجتهد هذا الاجتهاد. واحد قال أن الناس لما كثرت في الإسلام وكذا، فعثمان عفان وهو مسافر فبيحل على ناس من الأعراب وناس ليس لها كثير يعني حضور في المحاضر الإسلامية والمدينة، فلا شدون العلم والفقه وكذا، فهم لو صلوا مع أمير المؤمنين الصلاة الرباعية هناك هتصور إيه؟ ان الصلاه كلها اثنينات. فخشي عثمان بن عفان ان يفتن الناس وبالذات الاعراب والذين ليس لهم بصر في الاسلام وكذا ان الصلاه الرباعيه اثنين، فاراد ان يتم حتى يتبين الناس اصل الامر. والامر الاخر انه اخبرهم ان هو لما في حين سفري المكان المحلي اللي انا ذهب به هو كان تزوج فيه، فاصبح صاحب ايه دارين او محلتين، يعني انا رجل متزوج هنا متزوج هنا، فاستطيع ايه دي بلدي ودي بلدي، فانا ماليش ان اخسر لانه صارت محل مكان اهلي يعني خلاص. مثلا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحكم ابو مروان خارج المدينه، فهو سمح لي بان هو ايه